بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب الثاني أنه بناء على أن العلم الإجمالي منجز للجامع فقط، فهل الأطراف مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أم أن هناك منجزا آخر في الأطراف رافعا لموضوع القاعدة، وذلك المنجز هل هو عدم المؤمن أم وجود مقتض للمنجزية كاحتمال التكليف؟ فلأجل ذلك يوجد في المقام اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره بحسب أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 345، حيث أفاد هناك بأنه تتعارض الأصول العقلية والأصول الشرعية في الأطراف، فإن جريان البراءة عقلا ونقلا في جميع الأطراف مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بتنجز الجامع، وجريان البراءة في طرف معين ترجيح بلا مرجح، فلا مجال لجريان البراءة البتة، وإذا لم تجري للتعارض أصبح احتمال التكليف في كل طرفين بلا مؤمن، فإن المؤمن هو البراءة والمفروض عدم جريانها، والنتيجة أن المنجز للتكليف في الأطراف ليس هو العلم الإجمالي، ولا يوجد منجز شرعي، بل المنجز هو أن احتمال التكليف بلا مؤمن. وهذا الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره اعترض عليه بأن التعارض إنما يتصور في البراءة الشرعية باعتبار أن دليل البراءة الشرعية دليل ظني، وهو ما يستظهر من الأخبار، فيمكن أن يقال إن إطلاق دليل البراءة لكل طرف معارض بإطلاقها للطرف الآخر. وأما البراءة العقلية فهي حكم عقلي قطعي، ولا يتصور التعارض في الأحكام العقلية القطعية، كي يقال بأن جريان البراءة العقلية في كل طرف معارض بجريانها في الآخر. فالمطلب الذي فرضه غير معقولين، فإذا لم يكن هناك تعارض في جريان البراءة العقلية جرت، ومقتضى جريانها وجود المؤمن فلا منجز في البين، إذ الاحتمال صار مع المؤمن لا بدون مؤمنين. الاتجاه الثاني أن يقال إن هناك فرقا بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية، فدليل البراءة الشرعية دليل لفظي، وهو قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو قوله كل شيء لك حلال. فبما أن الدليل لفظي فإن المنصرف منه عرفان: الآحاد المتعينة بأن يجري في هذا الطرف بعينه وفي هذا الطرف بعينه، لذلك يأتي فيه أن جريانه في جميع الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح، وجريانه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فلا مجال لجريانه بعد ذلك. فإن قلت فلما لا يجري في الأحد لا بعينه؟ قلت هذا خارج عن المنصرف العرفي، فإن المنصرف العرفي لقوله كل شيء لك حلال الشيء المعين لا الشيء لا بعينه، فإذا لم تجري في أحدهما لا بعينه فإما أن تجري في الجميع وهو ترخيص في المخالفة القطعية، أو في أحدهما دون الآخر وهو ترجيح بلا مرجح فتسقط عن الجريان. أما البراءة العقلية فهي حكم عقلي لا دليل لفظي كي يرجع للمنصرف العرفي من دليله، فلا محالة. المناط في جريانها تحقق الموضوع أي عدم البيان، وتحقق الموضوع تابع للملاك، فمتى أدرك العقل ملاكها في موردين وتنقح بذلك موضوعها حكم بها. ولأجل ذلك تنطبق على المقام، فيقال إذا علم المكلف إجمالا بوجوب إحدى الفريضتين يوم الجمعة، فالمتنجز بالعلم الإجمالي هو الجامع أي إحدى الفريضتين، فيقول العقل إن إحداهما بلا تعيين متنجزة بالعلم الإجمالي، وإحداهما أيضا بلا تعيين، أو فقل ما سوى الجامع، أو فقل ما زاد على الجامع بأي تعبير، فإن هذا العنوان وهو ما زاد على الجامع مما لا بيان عليه، فحيث إنه لا بيان عليه فهو مجرى لقبح العقاب بلا بيان. فالبراءة العقلية تجري في الأحد لا بعينه ما دام موضوعها فعليا معه وهو عدم البيان. فهذا هو الفرق بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، ومقتضى ذلك أن لا تنجز للأطراف بل التنجز للجامع فقط باعتبار جريان البراءة العقلية فيه ما عدا الجامع. ولكن ما أفيد وإن تم في البراءة العقلية لكنه ليس تاما في الشرعية، فإن البراءة الشرعية وسائر أدلة الأصول تجري في الأحد لا بعينه كما جرت البراءة العقلية. والوجه في ذلك أن مقتضى إطلاق دليل الأصل وهو قوله كل شيء لك حلال، أو قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو كل شيء لك نظيف إلى آخره، أن موردها من طبق عليه عنوان الموضوع وهو الشيء الذي لم يعلم، وكان لجريان دليل الأصل أثر عملي، ولذلك التزمنا بجريان قاعدة الفراغ في إحدى الفريضتين. فلو علم المكلف ببطلان إحدى الفريضتين إما الظهر أو العصر، وحينئذ يشك في بطلان الأخرى فيقول إحداهما باطلة جزما والأخرى مشكوكة البطلان فتجري فيها قاعدة الفراغ من دون تعيين. وأثر جريان قاعدة الفراغ في إحداهما من دون تعيين أنه يستطيع أن يأتي بأربع ركعات عما في الذمة ويحرز بذلك فراغ العهدة، مع أن دليل قاعدة الفراغ لفظي وهو كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه. فلا مانع من شمول دليل الأصل العملي لما يصدق على أنه شيء شك في حكمه، أو ما يصدق عليه أنه مما لا يعلم، ما دام للجريان أثر عملي كما في المقام. فإن لعل القائل مثلا لا يرى البراءة العقلية فتصل النوبة بالنسبة إليه إلى البراءة الشرعية، فإذا كان دليل البراءة الشرعية يشمل ما سوى الجامع أو ما زاد على الجامع فحينئذ يمكنه ارتكاب الطرف الآخر بلا مانع شرعي. الاتجاه الثالث ما بنينا عليه فيما سبق من أن العلم الإجمالي منجز للجامع على نحو العلية التامة ومنجز للأطراف على نحو الاقتضاء، لأن المعلوم بالإجمال ليس الجامع على نحو الموضوعية، بل الجامع على نحو المشيرية. فإذا اشتغلت العهدة بذلك المشار إليه فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم اجتناب كلا الطرفين من أجل اليقين شنو بالفراغ. إذن عدم جريان البراءة العقلية في الطرف الآخر أو ما سوى الجامع لاقتضاء من العلم الإجمالي. ولكن لو تجاوزنا ذلك كما هو مفروض البحث، لأن مفروض البحث ما إذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز للجامع فقط، فهل الاحتمال منجز في الأطراف أم لا؟ لا العلم الإجمالي. فهنا ذكر في كلمات الأعلام تصوران أو مسلكان. المسلك الأول أن احتمال التكليف في كل طرف منجز، لا من باب العلم الإجمالي، من باب أن احتمال التكليف مساوق لاحتمال الضرار، ودفع الضرر المحتمل منجزون. والمسلك الآخر ما سلكه السيد الشهيد قدس سره من أنه احتمال التكليف في كل طرفين موضوع لحق الطاعة، ومقتضى حق الطاعة كون الاحتمال شنو منجزان. لأجل ذلك سواء قلنا إذا قلنا بأن العلم الإجمالي منجز للجامع فقط، فهناك منجز فيما سوى الجامع وهو احتمال التكليف، إما بالنكتة الأولى أو الثانية. فما هو الصحيح من المسلكين؟ وما هو المرجح لأحدهما على الآخر؟ هذا كله يأتي بحثه مفصلان بعد العطلة، أي في أول أحد بعد العشرة من المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. والملاحظ في هذا الحديث النبوي الشريف مطلبان: المطلب الأول أنه صلى الله عليه وآله أبان أولا حيثية الانصهار بينه وبين الحسين عليه السلام، حيث قال حسين مني وأنا من حسين. وقد ذكر العلماء 10 معاني لهذه العبارة ولسنا بصدد تفصيلها، وإنما الذي نريد أن نقول أن ظاهر هذه العبارة أن هناك فناء وانصهارا بين النبي وبين الحسين، فالحسين هو النبي صلى الله عليه وآله بصورة أخرى، والنبي جامع لهؤلاء الأنوار المعصومية في شخصيته صلى الله عليه وآله، فكل من الطرفين مظهر للآخر، ومقتضى هذه المظهرية عدم إمكان التفكيك بين أحدهما والآخر. وإنما أبان النبي صلى الله عليه وآله الانصهار والاتحاد بينه وبين الحسين عليه السلام للإشارة إلى أن النبع واحد، فإذا كان النبع والمصدر النوري لهما واحدا فمقتضى وحدة المصدر ووحدة النور ووحدة النبع أن يكون شيئا واحدا، وأن كلا منهما مظهر للآخر. إلا أن المهم في المطلب الثاني، حيث إنه صلى الله عليه وآله فرع على ذلك تفريعا، قال لأن حسينا مني وأنا من حسين لذلك أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا، أي لأن هناك انصهار وفناء بين الرسول صلى الله عليه وآله وبين الحسين عليه السلام، فلا محالة مقتضى هذا الانصهار أن حب الحسين حب للرسول صلى الله عليه وآله، وأن حب الرسول حب للمنبع الذي جمع هذين النورين وهو الحق تبارك وتعالى. حسين مني وأنا من حسين لذلك أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. وبما أن الحب هو درجة أيضا من درجات الفناء، وهو أيضا درجة من درجات الانصهار، فكأن للانصهار درجات، فهناك درجة من الانصهار وهي الانصهار الواقعي بين الحسين وبين الرسول صلى الله عليه وآله، وتتلوه درجة أخرى من الانصهار وهي الانصهار النفسي بين المسلمين وبين الحسين عليه السلام. فإن من أحب الحسين فقد انصهر بالحسين بدرجة من درجات الانصهار، ألا وهو الانصهار النفسي الشعوري القلبي. فإذا حصل هذا الانصهار وهذا الفناء بين المحب وبين المحبوب ألا وهو الحسين بن علي، فمن انصهر بالحسين فقد انصهر بمن انصهر معه الحسين ألا وهو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فكأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الحسين فني في وفي شخصيتي، ومن أحب الحسين فقد فني في الحسين، وبالتالي فهو ضمن هذا الانصهار وضمن هذا الفناء، وهو الفناء في النبي المصطفى صلى الله عليه وآله الذي هو فناء في الحق تبارك وتعالى. وحيث إن من مظاهر حب الحسين الحزن لحزن الحسين والفرح لفرح الحسين، إذ الحب كما ذكرنا درجة من درجات الانصهار، ولا يتصور مثال عرفي لهذا الانصهار إلا بأن يحزن المسلم لحزن الحسين وأن يفرح المسلم لفرح الحسين. وبما أن أيام عاشوراء أيام الحسين عليه السلام، فهي أيام إبراز الانصهار والذوبان في الحسين عليه السلام، وأيام إظهار حب الحسين عليه السلام. لذلك كل من المسلمين بحسب طاقته بحسب قدرته وظيفته إبراز حب الحسين في هذه الأيام الشريفة. فمنهم من يبرز حبه بخدمة المواكب الحسينية، ومنهم من يبرز حبه بالرقي على منبر الحسين عليه السلام ونعي الحسين عليه السلام، ومنهم من يبرز حبه ببيان تعاليم ومبادئ الحسين عليه السلام، ومنهم من يبرز حبه بالتفاعل مع فاجعة الحسين عليه السلام. وكل بحسب موقعه وبحسب قدرته وبحسب طاقته، إذا أراد أن ينصهر بالنبي صلى الله عليه وآله ففرصته أيام الحسين، فإنها طريق للانصهار بالحسين الذي هو طريق للانصهار بالنبي، وأن يكون مصداقا لهذه البعضية: حسين مني، فمن كان من الحسين فهو مني أيضا، ومن انصهر بالحسين فهو منصهر بي. وأي نعمة أعظم من أن يسعى الإنسان أيام عاشوراء لأن يكون من الحسين، لأنه منصهر به، لكي يكون من النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذه نعمة عظيمة جليلة وردت فيها الأحاديث الشريفة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، ومن يبخل على نفسه بأن يستضيء ببعض صباح الهدى وأن ينال مقعدا أو مكانا في سفينة النجاة والتعلق بالحسين عليه السلام، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، اللهم احشرنا مع الحسين وارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين، اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأعوانه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.